مناجاة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من الأقوال والأعمال. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وبك اعتصمنا. اللهم إنا نعوذ بك من السوء ويوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونمزه ونفخه ونفثه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك اللهم أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من النار وفتنة النار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الاستكثار من المعصية والإقلال من الطاعة ومن مباهاة المكثرين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الولاية على من تحت أيدينا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعبد ظالما أو نخذل ملهوفا أو نأكل ما ليس لنا بحق أو نقول بغير علم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعجب بأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يشيبنا قبل المشيب. اللهم إنا نعوذ بك مما يكون علينا عذابا. اللهم إنا نعوذ بك. مناجاة.